وإذا به يأتي لأحد أنبياء بني إسرائيل، وكان هذا في المشرق، فقال له: يا نبي الله، رأيت ملك الموت ينظر إلي وكأنه يريدني، أطلب منك أن تدعو ربك بأن يحملني إلى الهند. في لحظات كان في الهند، جاءه ملك الموت إلى الهند وقال: عجيب أمره، أمرت بموتك وأخذ روحك خلال دقائق، وإذا بي أجدك في المشرق. فقلت في نفسي: ما الذي سأتي بك من المشرق للمغرب لأخذ روحك كما أمرني ربي وأنت ذا؟ وإذا بالرجل نفسي يلهم أن يدعو النبي عصري بأن يحمله ملك أو ريح إلى الهند، فحمل حيث كان مدفنا وكانت مقبرته. ولا تدري نفس بأي أرض، وما تدري نفس بأي أرض تموت. في الحديث الصحيح فقد رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمسانيد عن جابر بن عبد الله وعن أبي هريرة وعن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن مسعود وعن بريدة في آخرين من الصحابة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مفاتيح الغيب خمس، لا يعلمها إلا هو. ثم تلا هذه الآية الكريمة فقال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقد قال عليه الصلاة والسلام: هذه الخمس لا يعلمها مع الله ملك مقرب ولا نبي مرسل. الآية ليست فيها أداة حصر، وقد قلنا مع قول النبي هذا عليه الصلاة والسلام معناه وما المقصود منها. كانت ولا تزال من عادة المنجمين ومن عادة الكهنة ومن عادة الأدعياء في معرفة الغيب والاطلاع عليه يتخذون حركات وآلات، فيقولون سيكون غدا ويكون بعد غد، وقد ينظرون في خطوط الكف، وقد ينظرون في الرمل، وقد ينظرون في النجوم، وينظرون وينظرون، وكل ذلك كهانة ورجم بالغيب وكذب على الله. لا علم لأحد بما في الغد، ولا علم لأحد بما في الغيب، الله وحده عالم الغيب والشهادة. ولكن الله جل جلاله إذا أراد إطلاع عبده نبيه على غيبه أطلعه، عالم الغيب، لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فهو عندما يريد ذلك يطلع عبده. وقد أطلع أنبياءه وأطلع إمامهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم على الكثير الكثير من الغيوب مما أخبر بها، وجدناها مدونة في كتب الصحاح وكتب السنن وكتب المسانيد وكتب المعاجم وكتب السنة إطلاقا، وخصصت بالكتب وهي عشرات، أفردت لما أخبر به عليه الصلاة والسلام بما كان ويكون وإلى قيام الساعة. ولقد قلت آنفا، وسبق أن قلت ذلك في مناسبات، أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب أكثر من مرة من طلوع الفجر إلى أذان المغرب، لم يقطع خطبة إلا بصلاة الظهر وإلا بصلاة العصر، فتحدث بما كان ويكون. روى ذلك عنه عمر ورواه حذيفة ورواه ابن عمر ورواه الجم الغفير من الصحابة رضوان الله عليهم. والأحاديث بذلك تواترت واستصابت وأيد بعضها بعضا بما أصبح علما يقينيا يأتي في الرتبة الثانية بعد كتاب الله وأنباء كتاب الله وما أخبر الله به في كتابه، على أن تلك الغيوب هي من الله أطلع عليها عبداه، وإلا فليس أحد من الخلق كلهم ملائكة ولا أنبياء ولا رسلا يعلمون شيئا من الغيب بذواتهم بأنفسهم، ولكنه الغيب يطلع الله عليه من شاء من ملائكته ومن رسله وأنبيائه ومن في معناهم من صالحين وعلماء، وتكون كراماتهم هي معجزات لرسلهم ولمن تبعهم في ذلك من خاتم الأنبياء عليه صلوات الله وسلامه. قال تعالى: إن الله عليم خبير. الله العليم بكل شيء، الذي كما قال لقمان لابنه: يعلم الذرة في صخرة في السماوات والأرض في الليلة الظلماء، لا قمر ولا نجوم، فرد بذلك وحده يعلم ما كان ويكون، هو خلقه وهو أمره وهو علمه، يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير وهو العليم الخبير. إن الله عليم خبير، خبير بما يصلح عباده مؤمنين وكافرين، عليم بما يصلح خلقه وبما ينبغي أن يجازى هذا به لإحسانه وهذا به لإفاده. من آمن بالله إلى أن لقي ربه مؤمنا فله الرضا والجنة، ومن بقي جاحدا كافرا بالله فله اللعنة وله غضب الله. إن كان في الدنيا فإذا تاب تاب الله عليه، والإسلام يجب ما قبله، وإن مات مات على سوء الخاتمة. وبهذا نكون قد ختمنا سورة لقمان، ولله الحمد والمنة. وننتقل إلى سورة السجدة. وسورة السجدة هي سورة مكية اشتملت على 30 آية، وكما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بسورة السجدة عند فجر كل يوم جمعة في الركعة الأولى، ويقرأ في الركعة الثانية سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وروى الإمام أحمد في المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يديم ويدمن عند كل ليلة عند إرادته للنوم قراءة السجدة وقراءة سورة الملك: تبارك الذي. فهو كان يلتزم حسب رواية الإمام أحمد قراءة هاتين السورتين على فراش النوم، سورة السجدة وسورة الملك. وفي رواية أبي هريرة عند البخاري ومسلم كان يقرأ سورة السجدة عند كل فجر يوم جمعة، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة الإنسان. والسورة مكية أي نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو بمكة المكرمة. قالوا: إلا 3 آيات سيأتي بيانها وتعيينها نزلت في المدينة المنورة. قال تعالى: ألف لام ميم، تنزيل الكتاب تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. البسملة والتعوذ طالما تحدثنا عنهما وعن مشروعيتهما عند كل سورة، وأن الآية المقطوعة بها هي البسملة المذكورة خلال سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وما عدا ذلك فالبسملة تذكر في أول كل سورة تيمنا تيمنا وتبركا واستفتاحا بذكر رحمة الله باسمه الرحمن الرحيم. وقراءة البسملة عند السورة عند الفاتحة هو مذهب الشافعي، والأحاديث بذلك ثابتة، وحصل خلاف أيجهر بها أو يسر، وقد ثبت الجهر كما ثبت الإصرار، والمثبت مقدم على النافي. وبعض الأئمة يقولون تذكر الفاتحة، ومنهم مالك وغيره، بلا سورة، وإنما الفاتحة يستحبونها عند النوافل فقط. وإذا كانت في النوافل فما يمنع أن تكون في الفرائض، وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فريضة ونافلة، جهرا وسرا، حتى إن الشافعي وغيره من الأئمة يعدون قراءة الفاتحة بلا بسملة في الصلاة كمن نقص من الفاتحة آية، وصلاته بذلك باطلة. وكما فرضوا قراءة الفاتحة على المصلي كان إماما وفذا، كان إماما أو مؤتما أو فذا، والأدلة معهم. ففي الحديث المتواتر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج ناقصة. وأمر أبا هريرة أن يخرج إلى أسواق المدينة وينادي: ألا لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وتجزئ أي لا تغني المصلي في تلاوته، لا تغني القارئ في تلاوته، وهكذا. وقراءتها حتى بالنسبة لمن لم يقرأها هي أصل من أصولهم، لأن العمل بما يخرج من الخلاف للاحتياط هو مذهب مالك، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو أكثر مذاهب الفقهاء المجتهدين. وأما التعوذ فقد أوجبه قوم واستحبه أقوام، ودليلهم قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والله قال القرآن وعمن، فلم يقل قرآنا في صلاة أو خارج صلاة، فيعم القراءة مصليا أو غير مصل. ولذلك من تمام الصلاة والخروج من الخلاف والاحتياط لصحة الصلاة عند كل المذاهب أن يتعوذ الإنسان في صلاته ويبسمل ويقرأ الفاتحة، كان إماما أو كان مؤتما أو كان فذا الإسلامي. قلنا وكثرت المناسبات، ونعيد بعض ذلك ملخصا لمن طال به العهد أو لم يحضر قبل، وأن هذه الحروف المقطعة الإسلامي: ذلك الكتاب تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، 90% أو زد قليلا من السور التي ابتدأت بهذه الحروف المقطعات يذكر بعدها باستمرار كتابي وآيات الله وما إلى ذلك. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. تنزيل الكتاب، أي كتاب؟ الكتاب الذي اشتمل على ألف لام ميم وأخواتها من حروف الهجاء التي هي الحروف التي بنيت عليها اللغة العربية في مفرداتها وجملها، التي بني عليها كتاب الله في سوره وآياته. كان ذلك منظوما ومنسقا وقائما على هذه الحروف الهجائية، لم يخرج عنها قط. ومعنى الكلام، الله عجز الخلق جنا وإنسا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ثم عاد فخفف عليهم ولو سورة من القرآن، ثم زاد فخفف أكثر ولو آية من القرآن آيات. وقد مضى على هذا التعجيز 1400 عام، والخلق لا يزالون عاجزين وسيبقون عاجزين إلى يوم النقص الصور. وهو معجز في اللفظ ومعجز في المعنى. معجز في اللفظ يدرك هذا المتكلمون بالعربية، معجز بالمعنى يدرك هذا كل الناس. ومن أشهر كتب أحد الفرنسيين وهو لا يزال عربي ولم يعلن إسلامه بعد، وإن كان بلغني أنه حدث بعض الناس أنه قد آمن، كتب كتابا سماه العلوم في التوراة والإنجيل والقرآن، ويعني بالعلوم العلوم التطبيقية التي يسمونها التكنولوجيا. يقول كل ما ورد في معناها في التوراة والإنجيل لا يكون ليس صحيحا ولا مطابقا للعلم، مما يدل على أن التوراة غيرت وأن الإنجيل غير، ولكن ما جاء من ذلك في كتاب القرآن الكريم هو كما أكده العلم الحديث، ولا يزال يؤكد من الكلام على السماوات وعلى النجوم وعلى البحار وعلى الطبيعة وعلى الجبال وعلى الطب وعلى العلم بكل أنواعه، لأن العلم الحديث بل على تحقيقه لذلك وتأكيده لا قد سبقه القرآن إلى الكثير الكثير مما لم يصلوا إليه بعد. وذاك هو الإعجاز، شيء لم يكتشف ولم يعرف إلا منذ سنوات أو قرن أو قرنين، والقرآن قد تحدث عنه وتكلم عنه منذ 1400 عام. فذلك الإعجاز وذلك من علامات صدق النبي عليه الصلاة والسلام في رسالته، وتلك الآيات التي طالما لفت القرآن الكريم إليها أنظارنا وبصائرنا، مما يؤكد كونه كلام الله لم يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، هو الحق والله هو الحق وما دونه الباطل جل جلاله وعز مقامه. هذه الحقائق والمعجزات إنما كتبت ونسقت ونطقت ونزلت وحيا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الحروف مرتبة، وذكرت مفردة في أوائل السورة إشارة إليها، وأنكم إن استطعتم فهذه الحروف تعلمونها، وأنتم أيها العرب أفصح الناس وأكثر الناس بيانا شعرا ونثرا فاصنعوا مثله إن شئتم. قال هذا لمن لم يؤمن وحاولوا، ولكن هيهات، فقد أتى بعضهم بالغطف المضحك الذي لا يكاد يسمع أو يكاد يقرأ ويتلى إلا ويهزأ الإنسان به وبقائله ويعقبه بالضحك سخرية لسخافة قائله. ولغرابة قولي وما خطر ببالي أنه يستطيع أن يضاهي القرآن إعجازا وبيانا وبلاغا. قال هذا الزمخشري متحمسا له، أكده من المعاصرين بالأدلة اليقينية التي تتبعها واستقرأها في جميع الصور التي ذكرت فيها هذا صديقنا المرحوم الشيخ الشنقيطي في كتابه في التفسير ضوء البيان ألف لام ميم تنزيل. قالوا أجمعوا على أن تنزيل في كل القراءات السبع هكذا مرفوعة، وفي غير القرآن لو شئت عربية تنزيلا أي له حال كونه تنزيل الله والوحي نازلا من الله جل جلاله، ولكن القراءات أجمعت وتواطأت واستفاضت على رفع تنزيل ألف لام ميم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كل حرف في تلاوة القارئ بعشر حسنات. قال لا أقول ألف لام ميم كلمة، ولكن أقول ألف كلمة ولام كلمة وميم كلمة، أي القارئ للقرآن والتالي لكتاب الله له بكل حرف، ليس مفردة ولا جملة ولكن حرف معناه الأدب، ثم عينه مفصلا فأتى بهذه الحروف الثلاثة المقطعة، فقال للألف عشر وللام عشر وللميم عشر، أي من قال ألف لام ميم له ثلاثون حسنة. وكم في القرآن من حرف وكم يترتب على ذلك من حسنة، ولا يفرق مثل هذه الحسنات إلا مخزون، ولو اعتبرها تجارة وانتقل إليها إلى مختلف أصقاع الأرض المشارق ومغارب لكان الرابح دون غيره، فكيف الربح في التجارة مع الله وفي التزود ليوم الآخرة. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، نزل هذا الكتاب تنزيل وحي نزل من الله الذي استوى على عرشه، أمر به جبريل الذي يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما نعد، فهو قد نزل فيه على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. لا ريب في أنه كتاب الله، ولا شك في أنه كلام الله، لا ريب فيه، سبق زوال الشك والريب على ذكره جل جلاله. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيله لا شك فيه أنه الحق وأنه الصدق وأنه الوحي وأنه كلام الله، ليس كلام أحد من البشر، لا ملكا من الملائكة ولا رسولا من الرسل، ولكنه كلام الله، كلامه المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل الكتاب من الله، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين، رب العوالم، ربها ومدبرها وسيدها ومولاها وإلهها وخالقها، والعوالم كل العوالم وهي ما سوى الله، عوالم السماء وعوالم الأرض وعوالم الملائكة وعوالم الجن وعوالم الإنس وعوالم الطير وعوالم كل ما تراه العين وتسمعه الأذن وتحس به البشر، هو رب الكل جل جلاله، لا شريك له ولا ثاني له، لا في إرادة ولا في قدرة ولا في خلق ولا في حياة ولا في ممات. تعالى الله عن كذب الكاذبين وشرك المشركين وكفر الكافرين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه؟ أم يقولون أم بمعنى بل؟ أيوة مع ذلك بل أعرض عن الكلام الأول إلى غيري، وأن الكفار الجاحدين أعداء الله المعاندين مع هذا البيان وهذه الحقائق التي دل عليها العقل ودل عليها المنطق وفطر عليها الخلق، مع ذلك يوجد معاند هنا كفر يقولون هذا القرآن مفترى وأن محمد افترى، حاشاه من ذلك. وتعالى الله عن أن يقلد كلامه أو يكذب عليه من أحد. أم يقولون افترى أو يقولون افترى؟ أو الميم صلة أي فائدة، أيقولون افترى استفهام تقريعي توبيخي، أيقول هؤلاء الكذبة المفترون على الله يقولون افترى أي المنزل عليه أي محمد صلى الله عليه وسلم. والكفرات التي نسمعها والتي نقرأها ليست كفرات جديدة، قالها يهود أو قالها نصارى أو قالها منافقون ومرتدون من بين أوساطنا، فلقد قالها الكفار قبل، وذكر القرآن في كتابه، ذكرها في آياته ليرد عليها بمنطق العقل وبمنطق البيان وبمنطق الوحي. ولذلك كفر الكافرين الجدد ليس إلا تقليدا ببغائيا تقليدا قرديا، أعادوا كفر من سبقهم للقول، قالوا اكتسب، قالوا أساطير الأولين تملى عليه، قالوا أعانه عليه حداد وجد في مكة، لا يكاد يبين، لا يفهم القول لا نطقا ولا فهما، قالوا وقالوا. ومع ذلك عندما يصدق في نظره محمد صلى الله عليه وسلم ويتكلم يكون كلامه نازل الفصاحة والبيان عن كلام القرآن الذي افتراه وحاشاه من ذلك. وتعالى الله عن أن يقلد كلامه أو يكذب عليه من أحد. أم يقولون افتراه أو يقولون افتراه؟ أو الميم صلة أي زائدة، أيقولون افتراه استفهام تقريعي توبيخي، أيقول هؤلاء الكذبة المفترون على الله يقولون افترى أي المنزل عليه أي محمد صلى الله عليه وسلم. والكفرات التي نسمعها والتي نقرأها ليست كفرات جديدة، قالها يهود أو قالها نصارى أو قالها منافقون ومرتدون من بين أوساطنا، فلقد قالها الكفار قبل، وذكر القرآن في كتابه، ذكرها في آياته ليرد عليها بمنطق العقل وبمنطق البيان وبمنطق الوحي. ولذلك كفر الكافرين الجدد ليس إلا تقليدا ببغائيا تقليدا قرديا، أعادوا كفر من سبقهم للقول، قالوا اكتتب، قالوا أساطير الأولين تملى عليه، قالوا أعانه عليه حداد وجد في مكة، لا يكاد يبين، لا يفهم القول لا نطقا ولا فهما، قالوا وقالوا. ومع ذلك عندما يصدق في نظره محمد صلى الله عليه وسلم ويتكلم يكون كلامه نازل الفصاحة والبيان عن كلام القرآن الذي افتراه وحاشاه من ذلك، فهو إذا قال الله واخترع ذلك يكون كلامه معجزا، يكون كلامه في منتهى ما يكون وذروة الفصاحة والبلاغة، حتى إذا قال كلامه نزل عن البيان، من يقول هذا؟ يقوله مأفون مجنون ضائع العقل ذاهب، النبي لا يستطيع أن يقول مثله، لأن قول البشر هو قولهم، مع أنه خاتم الأنبياء وسيد الفصحاء وأوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وعلى آله، ولكن الرب الرب والعبد عبد، فكلام الله كلامه، بينه وبين كلام المخلوقين ما بين الخالق والمخلوق. أم يقولون افترى؟ بل هو الحق من ربي، بل هو الحق من ربي. بل يا محمد أعرض عن قولهم واضرب عنه. ولذلك يقولون بل حرف إضراب، أي عودة ورجوع عن القول. دع هراءهم وكاذبهم وكفراتهم الصلعاء. بل هو الحق من ربي، بل هو الحق وجاء بالحق وجاء من الحق، بل هو الكلام الموحى به عليه، بل هو كلام الله الذي لا شك فيه ولا ريب ولا ميل، بل هو الحق من ربي. لما؟ لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. لعلهم يهتدون. أنزلنا إليك هذا الكتاب لتنذر وتخوف وتوعد قوما لم ينزل عليهم قبلك نذير، أي نبي ولا رسول. لتنذر قوما، أي لتنذر العرب أولا، ثم لتنذر العالم، وقد انتهت وانقضت نبوءاتهم، لأن الأنبياء السابقين كانوا أنبياء قومين. ومن رفع عيسى، وهي مدة 100 سنة وثلاثون عاما، أي العام الذي أوحي به وجاء محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، بقي العالم كله في فترة لا نبي له ولا رسول. إذ الرسل السابقون رسل لبني إسرائيل، وكانوا رسلا مدة حياتهم، فانتهت نبوءتهم في أقوامهم وانتهت نبوءتهم بموتهم. ولذلك انفرد نبينا عليه الصلاة والسلام من بينهم، لأن نبوته في حياته وبعد مماته وإلى يوم القيامة، لأن نبوته هي للأبيض والأسمر والأحمر، للمشارق والمغارب، منذ ظهر في هذه الديار المقدسة وقال: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لزم الخلق كلهم، لزم البشر كلهم بجميع لغاتهم ومللهم وألوانهم وأوطانهم وأعصرهم، لزمهم أن يؤمنوا بالله واحدا وبمحمد عبدا ورسولا وخاتما للرسل صلى الله عليه وعلى آله. لتنذر قوما ما أتاهم من قبلك من نذير لعلهم يهتدون. لتنذر قوما، وكانت الرسالة رسالة أولا لهم، وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم أمر بأن ينذر الناس كلهم. خصص بخمس، كان من الخمس أن الأنبياء السابقين أرسلوا إلى أقوامهم خاصة، وأرسلت إلى الناس كافة. ولو كان موسى كما قال عليه الصلاة والسلام حيا لما وسعه إلا اتباعي، وعيسى سينزل في آخر الزمان وهو على دين محمد وعلى دين الإسلام عليهما الصلاة والسلام. ومن كان على الفطرة لا يعذب ولا يحاسب ولا يقال عنه ما يقال. وما يقول تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما دامت لا بعثة هنا فلا عذاب. ولا يعذب الله إلا بعد أن يبين للناس ما نزل إليهم وما يجتنبون وما يفعلون وما يقولون وما يدعون. قال تعالى: أتى من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما من ولي ما لكم من ولي ولا ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. الله جل جلاله يقول لنا في هذه الآية من سورة السجدة المباركة المكرمة يقول ويبتدئ كيف خلق الخلق، قال خلق سماء الله أي وحدة، وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. الله الذي خلق السماوات أي الأولى والثانية والسابعة وما فوقها، وخلق الأرض الأولى والثانية والسابعة وما بينها، وما بين السماوات والأرض من أنجم من كواكب من أقمار من شموس مما لا يحصي عددها إلا الله، مما وصفها بأنها المصابيح. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فهذه النجوم وهذه الأفلاك وهذه الكواكب ليست السماء، بيننا وبين السماء 500 عام وهي طبق عن طبق ولها أبواب. هكذا عندما أسري بنبينا عليه الصلاة والسلام جاء جبريل به على البراق فطرق الباب، فقال الملك المكلف من؟ قال جبريل، قال ومن معك؟ قال محمد، قال هل أذن له؟ قال نعم. ففتح الباب، وما يقال عن الوصول إلى السماء هذا لا يقوله عاقل ولم يدعيه أحد. قالوا وصلوا إلى بعض الأفلاك، وما الأفلاك إلا هذه المصابيح التي هي مصابيح في سماء الدنيا، وإن كان كل ما علاك في لغة العرب فهو سماء، تقول لسقف بيتك سماء بيتك، تقول للمظلة فوقك سماء المظلة. خلق السماوات، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، خلق ذلك في ستة أيام، لم يعنه أحد، لم يستشر أحد، لم يكن معه في ذلك شريك ولا وزير ولا مساعد، تعالى الله عن كل ذلك، وكان كل ذلك هينا على شيء لا يحتاج لأكثر من كن فكان. وكونه خلق ذلك في ستة أيام تلك إرادته، وليس ذلك لكثرة العمل أو كثرة الخلق، لا يحتاج الله لكل ذلك، لا يحتاج لأكثر من كن فكان من إرادة جل جلاله في ستة أيام. وما هي ستة أيام؟ قال ابن عباس اليوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، وسيأتي في الآية التالية إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أي خلقها في 6000 عام من عدد سنوات الأرض، هي 6 أيام من أيام الآخرة من أيام الله التي عنده، أما أيام الأرض التي هي في أعدادنا وفي حسابنا فهي التي أظن 20 ساعة المشتملة على ليل ونهار، المشتمل الشهر على 29 أو 30، المشتملة السنة على 12 شهرا، ولكن اليوم عند ربك ليس كذلك، والكل خلقه والكل أمره والكل بإرادته. اليوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، أي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6000 سنة من سنوات الأرض التي نعد بها. هكذا قال ابن عباس، واستدل بقوله تعالى إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. والدليل ظاهر واضح. ثم استوى على العرش. قالوا ثم ليست للترتيب ولكن معناها الواو، أي واستوى على العرش. وكيف الاستواء وما العرش؟ أما الاستواء فلا نقول فيه إلا ما قاله سلفنا الصالح وأئمتنا رضوان الله عليهم، إذ القرآن نزل بلغة العرب، واللغة العربية ولو أنها وسعت كل شيء في الكلام والأخذ بما في الضمائر وبما في المسموع وبما في المرئي، ولكن الحقائق الأزلية الحقائق الإلهية تعجز عن جمعها ولفها جميع لغة الأرض. سئل الإمام مالك رضي الله عنه، سأله سائر فقال يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ فأطلق ملي أطرق مليا ثم رفع رأسه، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن هذا بدعة، يا شرطي جر برجل هذا خارج المسجد، لأن سعد صبر سؤاله بدعة. الصحابة ما كانوا يسألون مثل هذه الأسئلة لأن الجواب عنها لا يمكن أن تجمعه كلمة ولا لغة، استوى استوى كيف الله أعلم. ولذلك قال لا، الاستواء كما في لغة العرب معلوم والكيف مجهول، كيف استوى على جانبي متمددا؟ هذا سؤال لا يري، ومن قال أو اعتقده يكفر. ولذلك يقول والكيف مجهول، كيفية ذلك لا يعلمه إلا الله، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، لا ذاتا ولا صفة ولا فعالا، لا يشبه الله أحد من خلقه ولا يشبه الله أحدا من خلقه، هو كما هو الله أعلم. ولذلك يقول علماؤنا علماء الكلام، تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله، فالعقول لا تقبل ذلك ولا يمكن أن تتصور، فإن حاولت أشركت وضلت وكفرت. فحاول النصارى أن يفعلوا ذلك، فصوروا إلههم إنسانا كالناس، وصوره اليهود فصوره إنسانا، صلبوه وتغلبوا عليه واعتقد هذا بنو إسرائيل النصارى ضياعا لعقولهم وضعابا لفهومهم ولعنة في أديانهم. ولكن المسلم يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول. يقول العلماء المتأخرون في علم الكلام، هم يؤولون ويقولون، العلماء المتأخرون في ذلك أعلم لأنهم يؤولون، يقولون الاستواء الاستيلاء، وهذا تحريف للكلام عن موضعه، لأن استواء لغة ليس معنى استولى. ثم معنى استولى أنه كان نزاع بينه وبين غيره فتغلب فانتصر فاستولى، ولا يقول مجهول هذا ولازمه مسلم. ولذلك فعلم السلف في هذا أعلم وأسلم وأقرب إلى ما يريده الله جل جلاله، ولم نكلف بسوى ذلك. ومن هنا كان يقول مالك السؤال عن هذا بدعة، وأمر شرطيا في المسجد أن نخرج هذا عن المسجد حتى لا يؤذي الناس بضلالاته وجهالاته. ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، ما لكم أيها الناس أيها الخلق، مهما طلبتم ومهما سعيتم وراء الشريك والإيمان بالشريك والكفر بالله، لا ولي لكم من دون الله، لا ناصر ولا راحمة ولا راضية، ليس لكم من دون الله من ولي ولا نصير، لا من يتولاكم ولا من ينصركم ولا من يأخذ بيدكم ولا من يغفر ذنوبكم ولا نصير، لا ناصر إلا هو ولا ولي إلا هو. ولذلك أسلموا تسلموا، فإن لم تفعلوا فالنار خلقت لأمثالهم، لأمثال الكفار من هؤلاء الذين أشركوا بالله وأبوا إلا الجحود والنكران. لعل قال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون، ليس لهم ولي لا ناصر إلا الله، ولن يشفع أحد إلا الله. وشفاعة الله بأن يأذن لخلقه ملائكة أو رسلا أو صالحين، فيشفع الملك ويشفع النبي ويشفع الأب ويشفع الولد ويشفع الصالح ويشفع الشيخ والتلميذ، ولكن بعد إذن الله وبعد إرادة الله وبعد أن يأذن الله لمن شاء أن يشفع ويتكلم، وإلا لا شفيع بدون إذن. وما لكم من دون الله من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. أفلا حرف حظ وتنبيه يا هؤلاء، وهو استفهام تقريري. ألا لا أفلا تذكرون، أي تذكروا في خلق الله، في صنع الله، في هذه السماوات العلى كيف خلقت وكيف رفعت بغير عمد، وفي هذه الأرض وكيف سطحت وكيف أرساها الله بالجبال وكيف فجرها بالمياه وكيف جعل الفجر